قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل شيء كائن من خلقه، وقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذه الزيادة ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا في بعض النسخ، وبعضها ليست موجودة. فهذا من عقد الإيمان، فهذا من عقد الإيمان، وفي بعض الألفاظ بعض النسخ ذلك. وأصول المعرفة والاعتراف بوحدانيته وربوبيته كما قال الله عز وجل في كتابه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. وقوله رحمه الله: جف القلم بما هو كائن يوم القيامة، الجملة من أولها، هذا مأخوذ من حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، الحديث. وفيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رواه الترمذي. وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وقوله جف القلم جاء في حديث ابن عباس المتقدم رفعت الأقلام. وفي حديث جابر عند أحمد وحسنه الألباني: جفت الأقلام. قال ابن أبي العز في الشرح جاءت الأقلام في هذه الأحاديث مجموعة فدل على أن المقادير على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، يعني في قوله ونؤمن باللوح والقلم الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، القلم الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، أي الذي كتبت به مقادير الخلائق. الثاني القلم الثاني حين خلق الله آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في ذلك آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم، يعني حين خلق الله آدم وجاءت آيات تدل على أن الله عز وجل خلقهم وأمرهم ورزقهم. الثالث أن نكمل أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم، يعني مثلا يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، يعني فطفق يخصفان الآيات التي كانت بعد خلق آدم وفيها خطاب لبني آدم. الثالث قلم حين يرسل الملك إلى الجنين، في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا واضح. الرابع القلم الموضوع على العبيد، عند يعني القلم الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الذي بيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، انتهى كلامه. ومعنى قوله جف القلم أي السابق، القلم السابق الذي كتب الله به مقادير كل شيء، الذي كتب الله به مقادير كل شيء. ومعنى جف أي انقطعت كتابته، انقطعت كتابته. وهذا كناية، وهذا كناية عن الفراغ من الأمر الذي سبق به القدر، أي لا يزاد فيه ولا ينقص، فراغ من الأمر الذي سبق به القدر. وقوله وما أخطأ العبد أي وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، أي ما جاوزه إلى غيره، أخطأ العبد أي جاوزه إلى غيره. وقوله وما أصابه لم يكن ليخطئه، أي ما ناله ونزل به، أي ما ناله ونزل به لم يكن ليخطئه. وقوله وقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما، المحكم المبرم أي المتقن، المتقن. قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته أي أتقنت، أي أتقنت. وقوله لا معقب أي لا مؤخر، يؤخر. لا معقب أي لا مؤخر، يؤخر حكمه. ولا مزيل أي ولا رافع، ولا مغير أي لا مبدل. وقوله ولا محول ولا ناقض ولا زائد أي لا ناقض، لا ناقض عما كتب في اللوح المحفوظ، أي لا ناقض عما كتب في اللوح المحفوظ وما سبق به العلم، ولا زائد فيه أي ما قضي وكتب وقدر هو هو، لا نقص فيه ولا زيادة. وقوله فهذا من عقد الإيمان في نسخة وذلك، وهو إشارة إلى أن الإيمان بالقدر من عقد الإيمان، التي لما سئل جبريل، لما سأل جبريل عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ذكر من أركان الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره، والاعتراف بوحدانيته وربوبيته فيه أن الإيمان بالقدر من توحيد الله عز وجل، وقوله فويل لمن صار لله في القدر خصيما قوله فويل كلمة وعيد بالعذاب، وقيل واد في جهنم ولا يثبت. ومعناه فويل له إذا خاصم في قدر الله، فويل له إذا خاصم في قدر الله كما فعل إبليس عليه لعنة الله في قوله ربي بما أغويتني. وفي قوله ولقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي سرا مكتوما مخفيا، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي كذابا، الأفاك الكذاب. انتهينا من درسنا اليوم، وغدا إن شاء الله العرش والكرسي.